أما حديث الأرض على أعمالكم فحد ضعيف من أهل العلم. أما ما جاء الحديث عن رسول الله قال إنها تفرض علي أعمالكم الحياة خير لكم وموتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم وإنها تفرض علي أعمالكم ووجدتم خير حمدت الله عليه ووجدتم إن استفرت لكم فهو حديث ضعيف. جاء مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث آخر في إسناده شخص يقال عبد المجيد بن أبي رواد ضعيف عند أهل العلم. فالمقصود أن حديث ضعيف لا يثبت وإنما جاء الحث على الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام قال إن خير أيام وجمعة فأكثر أيام الصلاة فيها فإن رسول كيف فإنها معروفة علي فإن الصلاة معروفة علي فإن رسول كيف صلاتنا علي وقد أردت يعني بريد قال إن الله حرم أرضا تكل أجساد الأنبياء. هذا جاء في الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ آخر إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام. فهذا خاص بما يتعلق بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يبلغ ذلك عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ آخر ما من أحد سلم عليه إذا رد الله يروح حتى رد عليه السلام. كل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق به. أما الناس فلا يجري فيما نعلم شيء يدل على هذا المعنى. فقيل إنهم يسمعون ويجيبون وقيل ليس كذلك. والصواب أنه لا يقال إنهم يسمعون شيئا إلا بدليل. الأصل أن الميت لا يسمع شيئا هذا هو الأصل كما قال الله جل وعلا إنك لا تسمع الموتى قال وما أنت بمسمع من في القبور. فلا يسمع الميت شيئا إلا ما جاء به النص لأن ما جاء النص بأن يسمع قرآن عالم إذا ولوا مدبرين هذا جاء به نص خاص يسمع السؤال سؤال الملك إذا سأله من ربك ما دينك هذا خاص جاء به النص. أما سوى ذلك كذلك أهل بدر لأنهم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهم في القليل هذا جاء به النص فما جاء في النصوص نثبته وما لم يجئ في النصوص لا نثبته لأن الأصل أنه لا يسمع شيئا ولا يدري عن أحوال الدنيا شيئا. ولهذا يوم يقال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا جاء بعض الناس إلى الحوض فطرد يقال له للنبي إنك لا تدري ما يحدث بعد إذا قال أصحابي أصحابي أمتي أمتي يقال له يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هكذا جاء في الصحيحين وهذا يدل على عدم صحة حديث أنه اعترضوا على أعمالهم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هو لا يدري على أحوال الناس غيرهم من باب أولى عليه الصلاة والسلام غيرهم من باب أولى فالميت قد انقطع إحساسه وانقطعت أعماله ولا يدري عن الناس. لكن جاءت برأي قد تتلاقى الأرواح جاءت برأي أهل المسلمون قد تتلاقى الأرواح ويتحدث هو الميت إلى روح الحي بأشياء هذا قد يقع بعض الأحيان مما يتعلق بالرؤية. والله جل وعلا أعلم سبحانه وتعالى. كيف صيغة الصلاة والسلام على رسول الله؟ مثل ما جاء في الحديث اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مبارك إلى آخره. أو يقول مختصر اللهم صل وسلم على رسول الله لأن الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا قال اللهم صل وسلم على رسول الله أو عليك الصلاة والسلام رسول الله فلا أخسرها. صلي عليه اللهم صل وسلم.